يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من كبائر المحدثات بشفاعة النبي وبشفاعة الملائكة وبشفاعة الأفراد الذين يرسل صلاه ويسعون في ابنائهم وبشفاعه الانبياء وبشفاعه الصالحين. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم له الشفاعه العظمى التي يطلبها الناس من عهد في آل رسول الله من الناظرين كل من يصف من عيسى وكلهم يعتذر فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيطلب أعمالها فيشفع حتى يفصل الله تعالى بين عباده. وذلك عندما يقول عليه المقام هي الصيام يتمنون ان يفصل بينهم وان يقضى بينهم فيحكم الله تعالى بينهم ويشعر حتى يجزي الله تعالى المخلوق هذه الشريعه الاولى. من بعد ذلك يشفع في اهل الجنه ان يرسلوها ولا يرسلها احد من قبله فتفتح الجنه وابوابها نفر وسع فلان جنه واحد مسيره 40 سنه من نبي اسرائيل مسيره 40 سنه ليس 40 يوم ولا 40 شهرا 40 سنه ولا يأتين عليه يوم وفق غير من جهاد مع ان ابواب الجنه ثمانيه كل باب منها هذه ساعه لا تفتح ابوابها الا بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وله شفاعه هذه الفم في قوم اهل الجنه ان ترفع مراتبهم وقدر الجاسم وله شفاعه رابعه في قوم اهل الجنه ان يدخلوا في أهل من سفك النار أن لا يدخلها من أهل الشدائد وله شفاعة خامسة خاصة لعلمه أبي طالب الذي كان من أهل النار ويخفف عنه الأغلال ويجعله الأفراح من النار فنؤمن بهذه الشفاعة.